انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على كتاب الطهارة، وشرع بعد ذلك في أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة، وهو آكد الأركان وأعظمها وأولاها. وكان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهو العمل الذي إن صلح سائر العمل، وإذا فسد سائر العمل. وليس هذا الصلاح والفساد مقتصرا على الآخرة، إنما هو في الدنيا كذلك. فإن الشأن أن من صلحت صلاته في الدنيا صلح عمله، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا في حق من أقام الصلاة كما يريد الله جل وعلا. ومن فسدت صلاته في الدنيا فسدت بقية أعماله، ثم إنه يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد هو هذه الصلاة. فنشرع في شرح الأحكام المتعلقة بها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، وجاحدها كافر. بارك الله فيك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي. ومن ورودها بهذا المعنى بالمعنى اللغوي قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت يعني مثل الذي دعوت، من قولها: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. هذا المعنى اللغوي. وأما في الشرع فالصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كما عرفها صاحب الإقناع. وما العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ قالوا: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. هذا أشهر الأقوال في المذهب. وإذا عرفنا أن للصلاة معنى لغويا وآخر شرعيا ومعنى شرعي، فإن الصلاة إذا وردت في لسان الشارع فالأصل أن تفسر بالصلاة الشرعية. فقوله جل وعلا: أقيموا الصلاة، هل مراد به المعنى اللغوي الدعاء أم الصلاة الشرعية المعروفة؟ الصلاة الشرعية المعروفة، هذا هو الأصل. فكل ما ورد في لسان الشارع من ألفاظ الصلاة فالمراد به الصلاة الشرعية. وأحيانا تحمل الآية ويحمل الحديث على المعنى اللغوي، كالآية التي ذكرناها قبل قليل، قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هل المراد وصل عليهم الصلاة المعروفة فيكون المعنى وصل عليهم إذا ماتوا صلاة الميت، أم المراد وصل عليهم يعني أدعو لهم إذا أدوا الزكاة؟ قولان عند أهل العلم، والأظهر والله أعلم هو المعنى الثاني، أن الصلاة هي الصلاة اللغوية، فالمعنى خذ من أموالهم الزكاة وصل عليهم يعني أدعو لهم. ويؤكد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لهم. يقول عبد الله بن أبي أوفى: فجاءه أبي بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. طيب، هذا معنى الصلاة في اللغة وفي الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. الصلوات الخمس هي فرض عين بالإجماع، ومستنده قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإقام الصلاة. وقوله تجب الخمس على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء، هذه شروط وجوب. المؤلف هنا يشير إلى شروط وجوب الصلاة. فالشرط الأول الإسلام، فالصلاة إنما تجب على المسلم، وعلى هذا لا تجب الصلاة على كافر أصلي ولا كافر مرتد. بمعنى ما معنى أن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي ولا على المرتد؟ معناها أننا لا نأمره بأداء الصلاة في حال كفره أو في حال ردته، وإذا أسلم بعد ذلك فإنا لا نأمره بقضاء الصلوات التي لم يفعلها في حال كفره أو في حال ردته. هذا معنى قوله إن الكافر لا تجب عليه الصلاة، لا يؤمر بها أداء حال كفره ولا يؤمر بقضائها بعد إسلامه. لكنهم يقولون إن الكافر مخاطب بها خطاب عقاب، بمعنى أنه يوم القيامة يحاسب على تركها، فكما يعاقب على تركه أصل الإيمان فكذلك يعاقب على ما ترك من فروع الشريعة كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، يعاقب على الأصل ويعاقب على هذه الفروع. ويدل على ذلك، يدل على أنه مخاطب بهذه المسائل بهذه الفروع خطاب عقاب وحساب، قول الله جل وعلا في سورة المعارج: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذا كانوا يكذبون بيوم الدين فهم كفار، ومع ذلك كان من أسباب عذابهم وعقابهم في الآخرة أنهم تركوا الصلاة، لم نك من المصلين. فدل على أنهم يعاقبون في الآخرة، وإذا كان المسلم يعاقب على ترك الصلاة فغيره وهو الكافر من باب أولى. طيب، فهذا معنى قولهم تجب الخمس على كل مسلم، قالوا لا كافر، لا أصلي ولا مرتد، فلا تجب عليه بالمعنى الذي ذكرناه. طيب، ويؤكد هذا أيضا حديث معاذ رضي الله عنه، إنك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أولا، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فأمرهم بالصلاة، أمر الكافر بالصلاة يكون بعد إسلامه لا قبل الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: تجب الخمس على كل مسلم، هذا الشرط الأول من شروط وجوب الصلوات الخمس. قال: مكلف، هذا الشرط الثاني. والحقيقة أن لفظ التكليف يحمل في طياته قيدين: من هو المكلف؟ أي موضع في كتب الفقه ترى فيه كلمة مكلف فالمراد به البالغ العاقل، فقيد المكلف يخرج غير البالغ وهو الصغير، ويخرج غير العاقل وهو المجنون. فأفادنا المؤلف هنا أن الصلاة لا تجب إلا على مكلف، وهذا القيد يخرج غير العاقل وهو المجنون، فلا تجب عليه الصلاة حتى يفيق، وإذا فعلها لا تصح منه، وإذا أفاق لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي تركها حال جنونه. والأمر الثاني الذي يخرج من هذا القيد الصغير، فقوله مكلف هذا القيد يخرج الصغير فلا تجب عليه. ويدل على ذلك حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. والشاهد في قوله وعن المجنون وفي قوله وعن الصبي. طيب، إذن تجب الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. إذن الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة ألا يكون هذا المسلم حائضا ولا نفساء، وهذا شرط عدمي، يعني يشترط عدم الحيض وعدم النفاس. فأما الحائض والنفساء فإنه لا تجب عليهم الصلاة بالإجماع، ولا وهل يقضيانها أو لا؟ ولا يقضيانها، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا محل إجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. لا تصح من مجنون، هذا واحد. لماذا؟ لأن الصلاة يشترط لها النية، والقاعدة عند أهل العلم أن المجنون لا نية له، نية المجنون لا عبرة بها، فكل عبادة تفتقر إلى النية فإنها لا تصح، فالأصل أنها لا تصح من المجنون، هذا هو الأصل. فمن ذلك الصلاة فإنها لا تصح من المجنون، لأن من شرطها النية، ونية المجنون غير معتبرة. قال: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. أولا، الصغير هو كل من لم يبلغ، فعندنا إما بالغ وإما صغير، الصغير هو غير البالغ. وهذا الصغير إما أن يكون مميزا وإما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. وما ضابط التمييز في المذهب؟ متى يقال عن الطفل إنه مميز؟ إذا بلغ 7 سنوات، يعني إذا أتم 7 سنوات، إذا أتم 7 سنوات فهذا مميز، هذا هو الضابط المعتمد في المذهب، وقيل غير ذلك، لكن المعتمد أن الضابط عندنا هو السن، فمن أتم 7 سنوات فهو المميز بغض النظر عن درجة فهمه وإدراكه، ومن لم يتم 7 سنوات فليس مميزا بغض النظر عن مستوى فهمه وإدراكه. طيب، إذن الصغير إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. فأما المميز فالقاعدة أنه تصح منه النية، أنه يعقل النية، وبالتالي العبادات التي تفتقر إلى نية تصح من هذا المميز، فإذا صلى المميز فإن صلاته صحيحة، ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير من استقبال القبلة ومن النية ومن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن الطهارة من الطهارة من النجاسات وغير ذلك، فكل شرط معتبر لصلاة الكبير فهو معتبر كذلك لصلاة الصغير المميز، إلا السترة ففيها تفصيل سيأتي بإذن الله في باب في فصل شروط الصلاة. هذا في الطفل، هذا في الصغير المميز تصح صلاته لصحة نيته. وأما الصغير غير المميز وهو الذي لم يتم 7 سنوات فإنه لا تصح صلاته، كما قال المؤلف رحمه الله، قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. لماذا لا تصح صلاته؟ قالوا لفقد شرطها وهو النية. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وعلى وليه، يعني وعلى ولي الصغير، وعلى ولي الصغير أمره بها بالصلاة لسبع وضربه على تركها لعشر. إذن يجب على ولي الصغير أن يأمره بالصلاة المفروضة حين يتم له 7 سنوات، وهذا مراد بقول المؤلف هنا لسبع، يعني إذا أتم 7 سنوات وليس إذا شرع في السنة السابعة، قوله لسبع يعني إذا أتم 7 سنوات فإنه يؤمر بها، ويستمر هذا الأمر المجرد من تمام السبع إلى تمام العشر، ثم بعد تمام العشر يأتي حكم جديد ويتطور الأمر إلى أنه يؤمر بها، فإن تركها فإنه يضرب. وهذا الحكم واجب على الولي، يعني يجب على الولي أن يأمره إذا أتم السبع، ويجب عليه أن يضرب الصغير إذا أتم العشر ثم ترك الصلاة فإنه يضربه عليها. طيب، ولماذا يأمره بذلك؟ قالوا ليتمرن عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ. ولاحظ أن الولي إذا لم يأمر هذا الصغير الذي بلغ 7 سنوات هل يأثم أو لا؟ إذا لم يأمره الولي، إذا ترك الأمر لم يأمر موليه الذي بلغ 7 سنوات هل يأثم على هذا الترك أو لا؟ نقول يأثم. طيب، إذا أمره ولم يأتمر، يعني أمر الطفل ليتم 7 سنوات أن يصلي، فذهب الطفل إلى داخل غرفة وأغلق الباب ثم جاء وقال صليت، هل على الولي إثم في هذه الحالة؟ الجواب لا، لأنه فعل ما أمر به. هل على هذا الصغير إثم الذي ترك الصلاة وخالف أمر الوالد؟ الجواب لا، لأنه غير مكلف. واضح؟ طيب، ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. وهذا الحديث هل هو خاص بالأولاد الذكور أم يشمل الذكور والإناث؟ تأمل في لفظ الحديث مروا أولادكم، ها يا شيخ أحسنت، مروا أولادكم لفظ الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد منه الذكر ومنه الأنثى، وهذا الحكم عام لهما، فيؤمر الذكر إذا أتم 7 سنوات بالصلاة، وكذلك تؤمر الأنثى إذا أتمت 7 سنوات بالصلاة، لا فرق بينهما. طيب، إذا كان الواجب على الولي أن يأمر موليه إذا أتم 7 سنوات أن يأمره بالصلاة، فإنه يلزم من ذلك أنه يجب على الولي أن يعلمه الصلاة ويعلمه ما يتعلق بشروط الصلاة، فيعلمه الطهارة، لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويعلمه صفة الصلاة لأن ما ليس من الواجب إلا به فهو واجب، فيعلمه هذه المسائل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرطه ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. أولا، الأصل في الصلوات أن لها وقتا محددا، صلوات الخمس، فيحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة كلها أو بعضها عن هذا الوقت المحدد. فمن صلى صلاة الظهر بعد غروب الشمس نقول هذا صلاها بعد خروج الوقت بوقت طويل. طيب، ومن أخر صلاة الظهر حتى بقي على دخول وقت العصر دقيقة أو دقيقتان، فكبر فصلى الركعة الأولى والثانية ثم دخل وقت العصر، فوقعت الركعة الثالثة والرابعة خارج الوقت، هذا أيضا آثم بفعله لأنه أخر بعض الصلاة عن وقتها. هذا هو الأصل. ويدل على هذا الأصل، أولا هذا محل إجماع أنه يحرم تأخير الصلوات عن وقتها الشرعي، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. طيب، والمؤلف هنا قال لنا: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. لاحظ، الصلوات منها ما ليس له إلا وقت واحد كصلاة الفجر مثلا، فإن صلاة الفجر لها وقت واحد، فمن أخر حتى خرج هذا الوقت فقد وقع في الإثم. ومن الصلوات ما له وقتان كصلاة العصر، فإن لها وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار في صلاة العصر إلى متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال، هذا وقت الاختيار. طيب، فإذا صار ذلك، إذا وقع ذلك، يبدأ وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. الأصل على الإنسان أنه يصلي في وقت الاختيار، ولا يجوز له أن يؤخر إلى وقت الضرورة إلا لعذر، فإن أخر إلى وقت الضرورة بغير عذر فإنه يأثم، كالذي يجلس متهاونا متكاسلا إلى أن يبقى على خروج وقت العصر، على الغروب، إلى أن يبقى على غروب الشمس ربع ساعة فيقوم فيصلي، هذا أوقع الصلاة في وقت الاضطرار بغير عذر، فإنه يأثم، فهو آثم. فالمؤلف هنا يقول: يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، هذا في الصلوات التي لها وقتان، يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة بلا عذر، ومن باب أولى أنه يحرم تأخيرها بعد وقت الضرورة بلا عذر. وأما الصلوات التي لها وقت واحد فهذا الوقت يسمى وقت جواز، لا يوصف بكونه وقت اختيار أو اضطرار، هو وقت جواز الصلاة، فمن أخر عن هذا الوقت فإنه يأثم، كمن أخر صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. طيب، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين يجوز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها. المسألة الأولى قال: إلا ممن له الجمع بنيته، يعني من نوى الجمع وهو ممن يجوز له الجمع فإنه يجوز له التأخير، كمسافر نوى في وقت صلاة الظهر أن يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فهنا يمتد الوقت في حقه، فلو صلى الظهر والعصر جمع تأخير وأوقعهما في وقت صلاة العصر فهذا جائز في حقه، واضح؟ والقاعدة أن الجمع يجعل الوقتين كالوقت الواحد، ولذلك قال بعض أهل العلم إن الاستثناء هنا استثناء يعني غير حقيقي، أشبه ما يكون بالاستثناء يعني الصوري، لأن من نوى الجمع أصبح وقت الصلاتين في حقه وقتا واحدا، فكونه فعل الصلاة في أول هذا الوقت أو في آخر هذا الوقت هو في الحقيقة فعل الصلاة في وقتها ولم يؤخرها عن وقتها، وقد أشار إلى هذا البهوتي رحمه الله في الكشاف. إذن هذه المسألة الأولى: من جمع تأخير ممن يجوز له الجمع، واشترط المؤلف هنا أن ينوي الجمع، فقال: إلا ممن له الجمع بنيته، وكأنه يقول بشرط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، فإذا لم ينوي الجمع في وقت الأولى حتى خرج وقتها ثم بعد ذلك نوى أن يجمع الظهر مع العصر فإنه آثم، لابد أن ينوي في وقت الظهر أنه سيجمع الظهر مع العصر، ويكون ممن يجوز له الجمع بعذر من أعذار الجمع التي ستأتي إن شاء الله. الاستثناء الثاني قال: ومشتغل بشرطها، يعني ومن مشتغل بشرط لها يحصل قريبا. المشتغل بتحصيل شروط الطهارة من شروط الصلاة، أولا شروط الصلاة مثل إيش؟ مثل الطهارة ومثل ستر العورة. المشتغل بتحصيل هذه الشروط قالوا إن كان اشتغاله بها سيؤدي إلى خروج الوقت فلينظر هل سيحصل هذا الشرط قريبا، يعني في زمن قريب أم في زمن بعيد. فالمذهب أنه إن كان يحصل هذا الشرط في زمن قريب جاز له أن يتأخر إلى تحصيل الشرط ولو خرج وقت الصلاة. على سبيل المثال، هذا رجل انشق الثوب أو يعني انقطع ثوبه وليس له إلا هذا الثوب الذي يستر عورته، فأراد أن يصلي فيه، فهو يعلم أن خياطة هذا الثوب تستغرق ربع ساعة، ولو خاط ثوبه سيتأخر عن وقت الصلاة 5 دقائق. فعلى المذهب قالوا هذا مشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله في زمن قريب، فيجوز له تأخير الصلاة لأجل تحصيل الشرط. ولاحظ أنه مشتغل بتحصيل الشرط وهو يعني عالم بحصوله، هذا غير اللي يظن أو يعني يتوقع أو لا يعلم هل سيحصل الشرط أو لا. الصورة هنا في رجل يتحقق أنه سيحصل له الشرط أو سيتحصل على هذا الشرط، ولكن لن يحصل إلا بعد خروج الوقت بزمن يسير. فالمذهب أن هذه الصورة يجوز فيها إخراج الصلاة عن وقتها. قالوا وأما إن اشتغل بتحصيل شرط يحصل بعد خروج الصلاة بزمن بعيد كالذي لا يملك ثوبا لستر العورة ويعلم، أو مثلا لابس لباس مغصوب، طيب، أو لابس لباس لا يغطي العورة الشرعية المعتبرة، ويعلم أن في القرية الأخرى مكان يبيع ثياب، فهو يحتاج أن يذهب إلى هذه القرية ووصوله إليها يستغرق زمنا بعيدا. فالمذهب أنه في هذه الحالة لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما يصلي على حاله. وقل مثل ذلك في تحصيل بقية الشروط. فالعبرة عندهم في هذه المسألة هل سيحصل هذا الشرط خارج الوقت قريبا أم بعيدا، فالقريب يسوغ له تأخير الصلاة بخلاف البعيد. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن تأخير الصلاة جاء إلى مسألة أخرى وهي ترك الصلاة، فقال رحمه الله تعالى وجاحدها كافر، يعني من جحد وجوب الصلاة كفر سواء فعلها أو لم يفعلها. يعني واحد جحد وجوب، قال الصلوات الخمس ليست واجبة، أو جحد واحدة منها قال أنا أسلم بجميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر، أو جحد وجوب صلاة الجمعة، فمن جحد شيئا من ذلك فقد كفر، لأنه أنكر شيئا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة، وهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، ويصير مرتدا بذلك. قال البرهان بن مفلح رحمه الله في المبدع بغير خلاف نعلمه. هذا من جحد وجوب صلاة من الصلوات الخمس ولو فعلها، يعني لو قال أنا ماني مقتنع أن صلاة الظهر واجبة لكنني أفعلها احتياطا، فإنه بهذا الفعل لا يخرج عن كونه جاحدا لها، ولا يستفيد من هذا الفعل شيئا طالما أنه لم يؤمن ولم يصدق بوجوب هذه الصلوات. طيب، ويستثنى من ذلك من كان يجهل وجوبها، إما لأنه حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية ولم يعرف هذه الأحكام، فمن كان كذلك ممن يعذر مثله بالجهل فإنه يعرف وجوبها، يبين له وجوب الصلوات الخمس، تبين له الأدلة على ذلك، ولا يحكم بكفره مباشرة قبل البيان، فإذا بين له ذلك وعرف الحكم فإن أصر بعد ذلك على جحدها فإنه يحكم بكفره. والمصنف رحمه الله تعالى اختصر فلم يذكر لنا حكم ترك الصلاة تهاونا وكسلا، إنما ذكر حكم من ترك الصلاة جاحدا وهو محل إجماع. والمذهب أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره وتسليمه بوجوبها فإنه أولا هو في إثم عظيم بلا شك. الأمر الثاني قالوا إذا ترك الصلاة الأولى فإنه يدعى إلى فعلها، والداعي الذي يدعوه هو الإمام أو نائبه، فإذا ترك الصلاة فدعاه إمام أو نائبه إلى فعلها ويهدد ويقال له إن لم تصلي قتلناك، فإن دعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الصلاة التي بعدها عنها، يعني إذا ترك صلاة الظهر ما يقتل مباشرة وإنما يهدد ويبين ويدعوه إمام أو نائبه، ثم يمهل، فإذا باق وقت الصلاة التي تليها فإنه حينئذ يحكم بكفره، ثم لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. هذا هو المذهب. فإن قتل فإنه يقتل لردته لا حدا. هذا هو المذهب في حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. ولا شك أيها الأخوة الكرام أن ترك الصلاة شأنه عظيم، فإنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون ترك شيء من الأعمال كفرا إلا الصلاة. طيب، بدأ المصنف بعد ذلك بفصل متعلق بأحكام الأذان والإقامة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. طيب، حسبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. أولا، هذا الفصل في أحكام الأذان والإقامة. والأذان في اللغة هو الإعلام، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، يعني وإعلام من الله ورسوله. ويقال أذن بالشيء تأذينا إذا أعلم به. وأما في الشرع فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص. الإعلام بدخول وقت الصلاة، هذه واضحة، أو قربه. لماذا وضعوا هذا الجزء في التعريف؟ نعم، ليشمل أذان الفجر الأول، فإنه قد يكون قبل دخول الوقت كما سيأتي. وأيضا يدخل في هذا التعريف إيش؟ أذان الجمعة الأول، فإنه إعلام بقرب طيب، أذان الجمعة الأول يحتاج لي تأمل شوي، لأن وقت الجمعة على المذهب يبدأ متى؟ قالوا وقتها كوقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس. فهل يمكن أن يكون الأذان الأول قبل هذا الوقت، يعني في وقت الإشراق؟ الله أعلم. طيب، إذن نقول المنصوص عليه في الكشاف أن قولهم في التعريف أو قربه أرادوا به أذان الفجر، لأنه قد يكون بليل كما سيأتي. طيب، والإقامة في الأصل مصدر أقام يقيم إقامة. والأصل في لفظ الأقامة، الإقامة هو إقامة القاعد أو إقامة النائم، لكن الإقامة سميت بذلك لأن المؤذن إذا أتى بهذه الألفاظ كأنه أقام القاعدين إلى الصلاة. وأما الإقامة في الشرع فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. قال رحمه الله تعالى: الأذان والإقامة فرضا كفاية. أفادنا أن الأذان والإقامة حكمهما أنهما فرض كفاية. وما الفرق بين الفرض الكفائي وفرض العين؟ ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ الآن الصلوات الخمس المفروضة الفرض فيها فرض إيش؟ فرض عين. هذه الواجب واجب عيني. والأذان والإقامة الواجب فيهما واجب كفائي، كغسل الميت الواجب فيه واجب كفائي والصلاة على الميت. ما الفرق بين هذا وهذا؟ عائشة. نعم، إذا فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. طيب، وفرض العين يلزم كل من خوطب به. طيب، وإذا فمن تركه فإنه يأثم. هذا واحد. الأمر الثاني، يقول، انتبه معي، نقول الأصل في فرض الكفاية، فرض الكفاية فعل، أو نقول فرض العين فعل يؤمر به، فعل طلبه الشارع أو طلب الشارع أداؤه طلبا جازما من كل واحد بذاته، أو من شخص معين، بمعنى أن الشارع يريد من هذا الشخص، من هذا الإنسان أن يفعل هذا الفعل، هذا فرض عين، مثل الصلوات الخمس. الشارع يريد من كل مسلم مكلف أن يقوم بالصلوات بعينه. وأما فرض الكفاية فإن مراد الشارع فيه هو حصول الفعل، هو حصول الفعل وإقامة الفعل، ولا ينظر الشارع إلى فاعل هذا الفعل نظرا أوليا، وإنما النظر إليه نظر تابع. فمثلا غسل الميت، هل مقصود الشارع أن كل مسلم يغسل الميت، أو هل من المصالح المعتبرة هنا أن كل مسلم مخاطب يغسل الميت؟ الجواب لا، إنما مراد الشارع هو وجود هذا الفعل، وجود هذا الفعل، فمتى وجد هذا الفعل حصل مقصود الشارع، واضح؟ بخلاف الصلاة مثلا فإن فرض العين، الصلاة فرض عين، الشارع يريد من كل مسلم أن يصلي. لماذا؟ لأن هناك مقصود للشارع في هذا، فإن الصلاة لها أثر على كل مسلم، وفيها تعبد لله سبحانه وتعالى، وفيها يعني وفي التكليف بها لكل مسلم يعني آثار كثيرة لهذا المسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأذان والإقامة فرضا كفاية. الدليل على كونهما فرضا كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والحديث متفق عليه، والأمر هنا يقتضي الوجوب على أحدهم. وقد أجمعوا أن الأذان والإقامة لا يجبان على الأعيان، يعني ما يجب على كل مسلم أن يؤذن ويقيم، وهذا محل إجماع كما قال ابن المنجر رحمه الله. وجاء في الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرض كفاية كالجهاد. إذن الأصل في الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية، لكن المؤلف هنا بين لنا على من يكون الأذان والإقامة فرض كفاية، فقال: على الرجال الأحرار المقيمين. وبين لنا ما هي الصلاة التي يكون الأذان لها والإقامة فرض كفاية، فقال: للخمس المؤداة والجمعة. نأخذ هذه القيود واحدة واحدة. قوله على الرجال، الرجال جمع رجل، والرجل هو إيش؟ الذكر البالغ. الرجل هو الذكر البالغ، وأي موضع في كتب الفقهاء تجد فيه كلمة رجل فاعلم أنهم أرادوا من جمع وصفين: الذكورة والبلوغ. وإذا أرادوا الذكر صغيرا كان أو كبيرا فإنه لا يقال الرجل وإنما يقال الذكر. المؤلف هنا لما قال على الرجال هو يعني هذا اللفظ، فيريد أن يقول على الذكور البالغين. وأما مثلا في مسألة الحرير قالوا: يحرم لبس الثياب، قال: وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. لماذا قال هناك على الذكور؟ لأن ثياب الحرير محرمة على الذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولو قال على الرجال لظن الظن أن ثياب الحرير حرام على الرجل البالغ وجائزة للذكر الصغير، واضح؟ فكلمة الرجل معناها الذكر البالغ. فالمؤلف هنا قال هما فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين. الرجال يعني الرجل هو الذكر البالغ، وقوله الرجال المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر، المراد بالجمع هنا الاثنان فأكثر. فهذا القيد وهو قوله على الرجال يخرج لنا ثلاثة مسائل، ما هي؟ يخرج النساء، ويخرج الذكر الصغير، طيب، ويخرج الرجل الواحد، لأنه قال الرجال بالجمع، واضح؟ فقوله الرجال دل على أنه لا يجب، أنه لا يجب الأذان والإقامة على الرجل المنفرد، لكنه يسن في حق المنفرد، يسن للمنفرد أن يؤذن ويقيم، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلت الجنة. رواه النسائي وداود. وقال المنذري إسناده رجال إسناده ثقات. طيب، وخرج بالرجال كما ذكرنا النساء، فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لا يجب على النساء أذان ولا إقامة. قالوا: لأن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة شرعت للإعلام بالقيام إلى الصلاة، والمطلوب فيهما والمسنون فيهما رفع الصوت، ومثل هذا لا يطلب من ورفع الصوت لا لا يطلب من النساء، فكان الأذان والإقامة كان الأذان والإقامة واجبين على الرجال دون النساء. وقوله فرض كفاية على الرجال، قلنا يخرج النساء ويخرج الرجل واحد ويخرج كذلك الصغير، فإنه لا يجب عليه لعدم التكليف. ثم قال رحمه الله تعالى على الرجال الأحرار، هذا الشرط الثاني من شروط الوجوب، الأحرار، وهذا الشرط يخرج غير الحر وهو الرقيق. فقالوا لأن فرض الكفاية لا يلزم الرقيق في الجملة، ولأن الرقيق ليس مخاطبا بوجوب صلاة الجماعة، فكذلك لا يجب عليه الأذان ولا الإقامة. وقوله المقيمين، هذا القيد يخرج المسافر، فإنه لا يجب عليه الأذان ولا الإقامة، لكن يسن للمسافر أن يؤذن لصلاته وأن يقيم. قال للخمس المؤدات والجمعة. إذن الواجب، نقول الأذان والإقامة هما فرض كفاية للصلوات الخمس وللجمعة. وقوله للخمس المؤداة، هذا القيد يخرج المقضية، فمن قضى صلاة من الصلوات الخمس بعد خروج وقتها فإنه لا يجب عليه أن يؤذن ولا أن يقيم، فإن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهذا قد صلى خارج الوقت. قالوا فلا يجب عليه أن يؤذن ولا أن يقيم، لكنه يستحب له أن يؤذن بشرط ألا يرفع صوته إن خاف تلبيسا. يعني هذا واحد نام واستيقظ بعد خروج الوقت فأراد أن يؤذن، قلنا له الأذان هنا مستحب في حقه وليس بواجب، لكن ينبغي ألا يرفع صوته، إذا كان رفع الصوت يؤدي إلى التلبيس على الناس، قد يظن أحدهم أن وقت الصلاة التي بعدها دخلت. ومن الأدلة في هذا الباب حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح في الحادثة المشهورة حتى طلعت الشمس فاستيقظ صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يتنحوا عن المكان، ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته وأقام، يعني أمر بلالا فأذن وأقام في صلاة المقضية. طيب، وقوله للخمس المؤداة والجمعة، خرج بهذا بقية الصلوات، فلا يشرع الأذان والإقامة لصلاة منذورة ولا لصلاة نافلة ولصلاة الجنازة ولا للعيد، لأن المقصود بها الإعلام بدخول وقت مخصوص، وهذا لا يكون إلا في صلاة الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حفظ عنه الأذان والإقامة للصلوات الخمس ولم يحفظ عنه الأذان والإقامة لغيرهما. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا. هذه شروط لصحة الأذان والإقامة، ولا يصح يعني ولا يصح الأذان ومثله الإقامة، فالشروط المذكورة معتبرة فيهما، إلا مرتبا، إذن لا بد أن يؤتى به على الترتيب الوارد في الشرع، فلو أن أحدهم نكسه فبدأ بالآخر أو غير الترتيب وقدم بعض العبارات على بعض فإنه لا يصح. قالوا لأنه ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة، ولأنه إن نكسه لم يكن إعلاما بالوقت، وكان مخالفا للمشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأذان إلا بالأذان المرتب المعروف. والشرط الثاني أن يكون متواليا، بمعنى ألا يفصل بين هذه الألفاظ بفاصل مؤثر، وضابط التوالي في هذا الموضع في المذهب هو العرف، فلو قال الله أكبر الله أكبر، أو قال فلو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هل هذه الألفاظ متوالية عرفا؟ الجواب نعم، هذه الألفاظ متوالية عرفا، لكنه لو قال الله أكبر بعد ربع ساعة قال الله أكبر، هل هذا متوالي عرفا؟ طيب لو بعد 10 دقائق الله أكبر ثم بعد 10 دقائق قال الله أكبر، هل هو متوالي عرفا؟ الضابط هو العرف. طيب، وعلى هذا لو فرق بين عبارات الأذان بسكوت طويل أو بكلام مباح كثير فإنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه خالف هذا الشرط أو يعني أخل بهذا الشرط وهو شرط الموالاة. قالوا لأن الأذان إن لم يكن متواليا لم يحصل منه المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت، لو قال أحدهم الله أكبر وسكت وبعد ربع ساعة قال الله أكبر، لا يدري السامع هل هذا يكبر ليؤذن أم هو يكبر لحصول خبر سار مثلا أو نحو ذلك. ثم قالوا إن الأذان شرع في الأصل متواليا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرتبا متواليا، والأصل الالتزام والتقيد بصفة العبادة، والإحداث في هذه الصفة الأصل فيه المنع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا، يعني لا بد أن ينوي في هذه العبارات أنها الأذان. فلو أن أحدهم جاءه خبر مفرح فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم نظر إلى الساعة فانتبه أن الوقت قد دخل فأراد أن يتم على هذا التكبير فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وجعل التكبير الأول جزءا من الأذان، يصح أو لا؟ لماذا؟ لماذا؟ لعدم النية في الأذان. ولو أن أحدهم أراد أن يختبر صوته فجاء وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأذن الأذان بالكامل وهو لا ينوي به الأذان، إنما أراد فقط تحسين الصوت أو تقليد أحد المؤذنين، ثم انتبه أن الوقت قد دخل، هل يجزئه هذا الأذان عن الأذان الشرعي؟ الجواب: لا، لأنه لم يكن منويا. ويدل على ذلك حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى ذكر من يصح أذانه، فقال: من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، لا، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي عليه وبررت، صدقت وبررت، نعم، بكسر الراء الأولى وسكون الثانية. وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء. فصل: شروط صحة الصلاة. قال: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. أضيف المسألة، أنا عندي في نسخة، طيب لعلها موجودة في الهامش في بعض النسخ. طيب، المصنف رحمه الله تعالى هنا سيذكر شروطا لصحة الأذان والإقامة، بعضها يتعلق بالمؤذن وبعضها يتعلق بالأذان. التي تتعلق بالأذان: أن يكون الأذان مرتبا متواليا، وأن يكون منويا، وأن يقع بعد دخول الوقت إلا الفجر كما سيأتي. والشروط التي تتعلق بالمؤذن: قال: من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، فهذه ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون المؤذن ذكرا، وهذا القيد يخرج الأنثى والخنثى، فإنه لا يعتد بأذانهما. فلو أن امرأة أذنت، لو أن امرأة أذنت بعد دخول الوقت، فإن أذانها لا يعتد به ولا يسقط به فرض الكفاية، ولا بد أن يؤذن ذكر. فإذا حصل المقصود وهو فإذا حصل الإعلام فقد حصل فرض الكفاية. وقوله رحمه الله تعالى: من ذكر مميز، مميز مر معنى ضابط المميز، وقلنا هو من أتم 7 سنوات، فيصح أذانه ويجزئ، ولا يصح أذان غير المميز كما سبق، ولا ما سبق؟ طيب، نحن ذكرنا المميز في الصلاة، أما غير المميز فلا يصح أذانه. لماذا؟ لأن الإذان عبادة لا بد فيها من النية، وغير المميز قلنا إن نيته لا تعتبر، فلا يصح أذانه، وبالتالي لا يسقط به فرض الكفاية. وأما المميز فإنه يصح أذانه ويجزئ ولو كان لبالغين، يعني لو كان عندنا صغير مميز وأذن فإن أذانه يجزئ ويسقط فرض الكفاية عن البالغين. وجاء في الأثر الذي رواه ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس ابن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك. قال ابن المنجر رحمه الله: ومثل هذا يظهر ولم ينكر، فكان كالإجماع، ولأنه ذكر تصح صلاته فصح أذانه. ومن الشروط كذلك قال: من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. إذن يشترط في المؤذن أن يكون عدلا ولو عدالة ظاهرة، وهذا القيد يخرج ظاهر الفسق، فمن كان فسقه ظاهرا فإنه لا يصح أذانه على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: فوصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. فالمذهب يقولون: من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا لا شك أنه يصح أذانه، ومن عرف فسقه وظهر لا يصح أذانه، ومن كان مستور الحال أو لا يعلم ليس عليه أمارات الفسق الظاهرة فإنه يصح أذانه. قال قال: عدل ولو ظاهرا. واستفدنا من هذا القيد أيضا من قوله عدل أنه يشترط إسلامه، فلا يصح أذان الكافر لأن الكافر ليس بعدل. طيب، قال رحمه الله تعالى: وبعد الوقت، يعني ومن شروط صحة الأذان قلنا لا يصح إلا بعد الوقت، ويستثنى من ذلك الفجر. الأصل في الأذان أنه لا يكون أنه لا يؤذن للفريضة قبل دخول وقتها، وإن وقع الأذان قبل دخول وقت الفريضة الأصل أنه لا يصح ذلك. فلو أذن أحدهم لصلاة المغرب ثم تبين له أن وقت الصلاة لم يدخل، فماذا يفعل إذا دخل الوقت؟ يعيد الأذان مرة أخرى، ولا يصح الأذان الأول. لماذا لا يصح الأذان قبل الوقت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ما وجه الاستدلال من الحديث؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، منطوق الحديث أن وقت الصلاة إذا دخل، طيب، فإن فتوجه الأمر بالأذان. ومفهوم المخالفة من الحديث، ونوع هنا مفهوم شرط، إذا لم تحضر الصلاة فليس الإنسان مأمورا بالأذان. قالوا: ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، والأذان هو حث على الصلاة، فلا يصح في وقت لا تصح فيه الصلاة. من أذن قبل غروب الشمس للمغرب، أقول هذا الأذان لا يصح، لأنه الأذان هو دعاء للصلاة، وهذا الوقت وهو قبل الغروب لا تصح فيه صلاة المغرب. واستثنوا من ذلك صلاة الفجر، فقالوا: يباح الأذان لها بعد نصف الليل. قالوا: لأن وقت الفجر يدخل على الناس، وفيهم الجنب الذي يحتاج إلى اغتسال، وفيهم النائم الذي يحتاج إلى استيقاظ، فاستحب تقديم الأذان قبل الفجر، فيوقع الأذان بالليل حتى يتهيئ الناس للصلاة، فيدرك فضيلة أول الوقت. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يستحب تقديم أذان الفجر قبل الوقت كثيرا. المذهب أنه يصح ولو أذن الفجر بعد نصف الليل، لكنه لا يستحب ذلك، إنما المستحب أن يكون بينه وبين دخول الوقت فاصل يسير. وهذا كلام شيخ الإسلام، وقد نقله عنه صاحب الإقناع، فقال صاحب الإقناع: قال الشيخ: ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا. قالوا: لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أذان بلال وأذان عبد الله بن أم مكتوم، قال القاسم راوي الحديث: ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصحة المتعلقة بالمؤذن والمتعلقة بالأذان، شرع في الكلام على السنن أو بعض السنن المتعلقة بالأذان، فقال: وسن كونه صيتا، يعني وسن كون المؤذن، فهذه صفات مستحبة في المؤذن. سن كونه صيتا، هذه الصفة الأولى، والمراد بقوله صيتا يعني عالي الصوت، رفيع الصوت. ولماذا استحبوا ذلك؟ قالوا: لأنه أبلغ في الإعلام. قد ذكرنا يعني سابقا أن تعليل الفقهاء رحمهم الله في المسائل بالاستحباب أو بالكراهة لا يكون دائما بنص خاص في المسألة، أحيانا ينظر إلى المقصد الشرعي في هذه العبادة، أو ينظر إلى المعنى، فكل ما حقق هذا المعنى فإنه مطلوب فيصفونه بالاستحباب، وكل ما يؤدي إلى فقد هذا المعنى فإنه ممنوع والأصل البعد عنه، فقد يصفونه بالكراهة. فلما نظروا أن الأذان إنما شرع لأجل الإعلام بدخول الوقت، فكل ما سيؤدي إلى هذا المعنى وهو الإعلام فلا شك أنه مطلوب للشارع، فذكروا أنه يؤذن على مكان مرتفع، وأنه يضع إصبعيه على أذنيه، وأنه كما هنا قالوا يكون مؤذن صيتا، وهذه قد يكون بعضها ورد فيه نص خاص، فتجدهم يعللون بالنص الخاص ويعللون أيضا بالعلة المذكورة، فيقولون لأن هذا الفعل هو أبلغ في إيصال الصوت وفي الإعلام بدخول الوقت، كما ذكرنا أيضا في السواك، لما قالوا إن السواك كما جاء في الحديث السواك مطهرة للفم، إذن كل صفة في السواك تؤدي إلى التطهير فهي مطلوبة، وكل صفة في السواك تمنع التطهير كأن يكون السواك مما يجرح أو مما يتفتت أو نحو ذلك فإنه أو كان لا ينقي فإن هذا السواك لا يحصل به المقصود. إذن فالتعليل في مثل هذه المسائل يعني هذا ضابطه، قد يعلل بالنظر إلى المعنى. الشاهد أنهم قالوا يسن أن يكون المؤذن صيتا رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، واستحبوا كذلك أن يكون حسن الصوت. وهل بينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق. الأول الصيت هو من كان صوته عاليا رفيعا يبلغ إلى مكان أبعد، والصفة الثانية المستحبة في المذهب أيضا أن يكون حسن الصوت، قالوا لأنه أرق لسامعه، ولأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبد الله بن زيد قم مع بلال فألقه عليه فإنه أندى منك صوتا، فجعل نداوة الصوت وحلاوته وصفا معتبرا في الأذان. إذن سن كونه صيتا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية قال أمينا، لأنه جاء في الحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي. وعند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم، قال الهيثمي إسناده حسن وله شاهد مرسل عن الحسن البصري رحمه الله. قالوا ويستحب أن يكون أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، ولأنه يعلو للأذان فقد يؤذن على مكان مرتفع أو على منارة فلا يؤمن منه النظر إلى العورات، فلذلك يستحب أن يكون هذا المؤذن أمينا يعني معروفا بالأمانة. ثم قال عالما بالأوقات، هذه الصفة الثالثة من الصفات المستحبة، أن يكون عالما هو نفسه يعلم الأوقات وما يتعلق بها من طرق معرفة أوقات الصلاة ونحو ذلك، قالوا ليتحراها ويؤذن في أول الأوقات، فإنه إذا لم يكن عارفا بها أو كان مثلا يعتمد على غيره في معرفة الأوقات فإنه لا يؤمن منه الخطأ. ثم قال رحمه الله تعالى ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. هنا مسألتان، المسألة الأولى من جمع صلاتين فإنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لكل صلاة منهما، يعني للأولى وللثانية، وسواء في ذلك جمع تقديم، كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. ويدل على ذلك حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصلاة الأولى ثم أقام للصلاة الأولى ثم أقام للصلاة الثانية، ولم يؤذن للصلاة الثانية. والمسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من قضى عدة فوائت، الذي يقضي فائتة واحدة الأمر فيه واضح أنه قالوا لا يجب عليه أن يؤذن ويقيم، لكن يستحب له أن يؤذن لهذه الفائتة ويقيم لها، وقلنا هناك شرط في استحباب الأذان وهو ألا يرفع صوته بحيث يؤدي إلى اللبس على الآخرين. طيب هذا في من قضى فائتة واحدة، أما من قضى عدة فوائت كمن فاتته مثلا 4 صلوات أو 5 صلوات ماذا يفعل؟ قالوا يؤذن للأولى ثم يقيم للأولى ولما بعدها، فيؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإنه لما شغله المشركون عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه النسائي والترمذي واللفظ له. واضح هذا في من قضى عدة فوائت. ثم قال رحمه الله تعالى وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت. إذن يسن للمؤذن أن يتابع نفسه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، ويسن كذلك لمن سمع المؤذن أن يتابع المؤذن، سواء كان هذا أول أذان يسمعه أو سمع عدة أذانات، بمعنى لو سمع المؤذن الأول يؤذن فإن هذا السامع يتابع المؤذن استحبابا فيقول مثل ما قال على الصفة التي ستأتي بعد قليل. لو انتهى الأذان الأول وبدأ أذان ثاني فهل يستحب له أن يتابعه أيضا ويقول ما ورد؟ الجواب نعم. فإذا انتهى المؤذن الثاني وبدأ مؤذن ثالث هل يستحب له أن يتابعه كذلك؟ الجواب نعم. فسواء كان أول أذان يسمعه أو سمع مؤذنا ثانيا وثالثا إذا كان في بلد واسع فإنه يتعدد الأذان غالبا. لكن نبه البرهان بن مفلح رحمه الله في المبدع على قيد، قال إن من سمع النداء فأجابه ثم صلى هذه الصلاة ثم سمع الأذان مرة ثانية لنفس الصلاة التي أداها فإنه لا يجيب النداء، قال لأنه غير مدعو بهذا الأذان. واضح الصورة؟ هذا استثناء ذكره صاحب المبدع. قال لو أعيد الصورة مرة ثانية، استثنى صاحب المبدع في مسألة من سمع عدة أذانات، قال لو سمع أذان صلاة الظهر مثلا فأجاب المؤذن وقال مثل ما قال ثم صلى صلاة الظهر وبعد ما فرغ من الصلاة سمع مؤذنا آخر يؤذن لصلاة الظهر، قال فإنه في هذه الحالة الثانية لا يجيب النداء لأنه ليس مدعوا إلى هذا الأذان. طيب، ذكره ابن مفلح رحمه الله في المبدع ونقله البهوتي رحمه الله في الكشاف. إذن يسن للمؤذن أن يتابع نفسه، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يسن له أن يعيد فيقول مثل ما قال فيتابع نفسه، قالوا لأنه داخل في الحديث في عموم الحديث الذي سنذكره بعد قليل. ويسن للسامع متابعته كذلك. ما صفة هذه المتابعة؟ طبعا قوله سن للمؤذن وسامعه هذا يخرج من لم يسمع الأذان، يعني لو واحد كان نائم وأول ما استيقظ من النوم قالوا ترى الآن أذن الظهر قبل شوي، هل يسن له أن يتابع فيقول مثل ما قال المؤذن؟ الجواب لا، لأن المسلم قال إذا سمعتم المؤذن، فدل على أن من لم يسمع النداء فإنه لا يجيب، يعني لا يتابعه سرا. ثم قال نقول وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. صفة هذه المتابعة أولا أن يقول كما يقول المؤذن، ثم إن هذه المتابعة تكون سرا كما قال المؤلف، يعني لا يجهر بها بصوت عال، ويقول ما قال إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب يقول صدقت وبررت. أولا ما معنى الحوقلة الحيعلة والحوقلة والتثويب؟ ها، الحيعلة ما هي؟ حي على الصلاة. والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمة كلمة منحوتة، والنحت هو نحت كلمتين وأكثر في كلمة واحدة، يعني مأخوذة من هذه الكلمات تؤدي معناها. وهذا باب سماعي، فنحتوا من حي على الصلاة كلمة الحيعلة، ومن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة الحوقلة على المشهور. وقال الجوهري رحمه الله الحولقة، وكلاهما صحيح. ونحتوا من غيرها فقالوا الدمعزة، يعني أدام الله عزك، والطلبقة يعني أطال الله بقاءك، والجعفلة يعني جعلني الله فداءك. طيب، فقال رحمه الله تعالى إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وفي التثويب يقول صدقت وبررت. التثويب هو قول المؤذن في صلاة الفجر، في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب. لماذا سمي التثويب؟ قالوا مأخوذ من ثاب إذا رجع، ثاب الشيء يعني رجع. قالوا فإن المؤذن قال أولا حي على الصلاة وقال حي على الفلاح، فدعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فقال الصلاة خير من النوم فعاد إليهما، فلذلك سمي التثويب تثويبا من الرجوع. فالحاصل أن من سمع النداء فإنه يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلة فيحوقل، وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت بكسر الراء. صدقت يعني صدقت في دعائك إلى الطاعة، وبررت دعاء للمؤذن ببر عمله أو أن يجعله الله ذا بر. ما الدليل على هذه المسألة؟ طيب، أما الدليل على متابعة المؤذن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فدل على أن الأصل أنه كما قال المؤذن يتابع بنفس ألفاظه، هذا هو الأصل. وعلى ذلك إذا قال الله أكبر الله أكبر قال السامع الله أكبر الله أكبر. وأما الدليل على أنه يحوقل في الحيعلتين، فحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر إلى آخره، قال مخلصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وهذا الفضل يتكرر لأحدنا في اليوم الواحد على الأقل 5 مرات، كل مرة عنده فرصة لينال هذا الأجر العظيم. والحقيقة أن العبادات التي تتكرر على الإنسان مرارا في اليوم الواحد وفي كل أسبوع 35 مرة وفي كل شهر احسب، أنها تصبح في بعض الأحيان إيش؟ تصبح أشبه بالعادة، أو تصبح مما لا يلتفت إليه الإنسان ولا يأبه به، وتجد يسمع الأذان أحيانا يوم يومين 3 أيام ما يتوقف مرة واحدة ليجيب المؤذن ويقول مثل ما قال وينال الأجر العظيم دخل الجنة. وإذا جاءه عمل موسمي مرة في السنة ولا مرة في الشهر يتحمس له لأنه ليس عملا معتادا، وهذا الميزان ليس هو ميزان المسلم، يعني ليس الميزان عندنا مفترض في المبادرة للأعمال والحرص عليها هل هذا العمل مرة واحدة في السنة ولا كل يوم، وإنما ينظر إلى يعني إلى وزن هذا العمل في مقياس في ميزان الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا العمل عمل عظيم وهو أجر كبير، ما أسهل العمل وما أعظم الجزاء، وكم يمر هذا العمل على الإنسان ثم لا يلتفت إليه ويفرط في هذا الأجر. طيب، إذن إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا يعني شرعت الحوقلة في الحي على تحديدا؟ قالوا لأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فهذا خطاب للناس يدعوهم إلى الحضور إلى الصلاة والقيام إلى الصلاة، فإعادته من السامع عبث، بل الواجب عند سماع النداء أن يستجيب الإنسان ويقوم وأن يسأل الله الحول والقوة، فإن سؤال الحول والقوة فإن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة يقولها الإنسان إذا أراد أن يستعين على أمر سيقدم عليه، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وأما قوله رحمه الله تعالى وفي التثويب يقول صدقت وبررت، فهذا ذكر الفقهاء أنه مستحب، لكن لم أقف فيه على نص صحيح، تطمئن النفس إلى الحكم باستحبابه بناء عليه، فيعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يثبت فيه شيء صريح، فيبقى ما ذكرنا سابقا وهو أن على الإنسان، فيبقى الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال الصلاة خير من النوم قال السامع الصلاة خير من النوم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي، يعني وسن لمؤذن وسامعه الصلاة على النبي. طبعا الفقهاء قالوا أن المؤذن داخل في قوله إذا سمعتم المؤذن، فهو قد سمع نفسه فهو داخل في هذا الحديث، ولا مانع من أن يجمع بين فضل النداء وفضل الإجابة. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم. وهذا الحديث يعطينا درسا عظيما في علو الهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الله بمكان، ومنزلته عند ربي جل وعلا معلومة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى المحبة، ولا يظن بالخليل إلا أن يكون في أعلى المقامات عند الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن في الجنة منزلة تسمى الوسيلة لا تكون إلا لعبد واحد، فأمر أمته أن تسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المنزلة لنبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وكم في هذا يا أخي من دروس في علو الهمة والحرص على يعني ارتفاع المنزلة والرتبة عند الله سبحانه وتعالى. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. وقول ما ورد، ومما ورد ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث في الصحيح. وأيضا يسن له الدعاء، فإنه قد ثبت أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما عند أحمد والترمذي وحسنه رحمه الله. ثم قال: وحرم خروج من مسجد بعده، يعني بعد فراغ الأذان. وحرم خروج من مسجد بعده، الضمير هنا يعود إلى الأذان، فيحرم أن يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان إلا أن يكون ذلك لعذر، كمن خرج لأجل الوضوء، أو خرج لأمر طارئ يستدعي الخروج، أو إذا خرج بنية الرجوع فإنه لا حرج في ذلك. وجاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. والحديث عند ابن ماجة. طيب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مشهور لما خرج أحدهم بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وهو فصل قصير في مسائله، ونستكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بشروط الصلاة.